بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن: كتاب الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال: حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع، قال: فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود: رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ ثلاث مرات: وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في كتاب الحدود، يقول رحمه الله مكررا حديث المخزومية التي تستعير المتاع وتجحده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قطعها. مرنا هذا الحديث لكن أتى به في الحدود لأنه هو المناسبة، مناسبته في الحدود. قال رضي الله عنه: باب في القطع في العارية إذا جحدت. القطع في العارية إذا جحدت. يقول: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن الحر قال: حدثنا ومخلد بن خالد، ومخلد بن خالد قال المعنى قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا عبد الرزاق، الاثنان حدثهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا معمر بن راشد عن، قال مخلد عن معمر عن أيوب، مخلد قال عن معمر، والثاني قال حدثنا معمر. انظر دقة رواة الحديث رحمهم الله، عن أو حدثنا لازم يأتي بكلام هذا وكلام هذا لا يختلف، لأنها أمانة، النقل نقل العلم أمانة. يقول: حدثنا مخلد عن أيوب قال: حدثنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة مخزومية كانت تجحد المتاع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: كانت تجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقطعت يدها، كما مرنا في الحديث السابق، في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له أسامة بن زيد بن حارثة وقال: يا رسول الله كذا كذا، قال: إن ناسا من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الغني أو الكبير تركوه، ألا والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خلاص، مدام فاطمة لو سرقت قطع يد خلاص، معناه أنه لا يمكن أن يقبل شفاعة في حد من حدود الله، لا يمكن أن تقبل شفاعة في حد من حدود الله إذا وصلت السلطان، إذا وصلت الحدود السلطان فلا شفاعة، ومن شفع فهو ملعون. اللي يشفع في حد من حدود الله بعد أن يبلغ السلطان فهو ملعون، وأما قبله فلك أن تصلح بين اثنين، لك أن يتنازل، لك أن تشتري هذا الشيء اللي فعله فلان وفلان قبل أن تصل السلطان. فإذا وصلت الحدود السلطان انتهى خلاص، ولا يجوز ولا يحل لمسلم أن يشفع لأنه ملعون. وقال أبو داود. نعم. قال أبو داود رواه جويرية، وقال أبو داود رواه جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أيضا. نعم، بمعنى أو الكلام، أو عن صفية بنت أبي عبيد، وعن صفية أو عن صفية بنت عبيد، يعني شك الراوي هل هو عن عبد الله بن عمر أو عن صفية بنت عبيد. نعم، الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله. يقول زادنا هنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقطع المرأة وقبل أن يأمر بقطعها عرض لها بالتوبة هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله. خطب طلع المنبر وخطب يعرض لها بالتوبة لعلها أن تتوب. فقال هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله وهي حاضرة موجودة. ثلاث مرات يكرره فلم تقم. أمر بعد ذلك بقطع يدها. نعم. قال ورواه ابن غنج عن نافع. يقول ورواه ابن غنج بفتحتين واسمه محمد بن عبد الرحمن من الطبقة الثانية. رواه ابن غنج عن واسمه محمد بن عبد الرحمن من الطبقة الثانية. وغنج لقب لقب لأبيه واسمه عبد الرحمن. الأب اسمه عبد الرحمن والولد اسمه محمد والولد من الطبقة الثانية. قال عن نافع عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. عن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن مسعود أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي وهي ثقفية. قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال فيه فشهد عليها. قال فيه فشهد عليها فقطع يدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث قال إن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق من المتن والسند يتغير. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا أبو صالح قال عن الليث بن سعد عن قال حدثني يونس عن ابن شهاب لا الليث يقول حدثني يونس. نعم. عن الليث قال حدثنا يونس بن يزيد. نعم. عن ابن شهاب عن قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي. يقول عروة بن الزبير عن خالته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تقول إن امرأة أخذت متاع من قوم وبعته عليهم لأنها ما تعرفهم ما تذن لهم لكن هم عرفوا المتاع ولم يعرفوهم. هم لما سرقت ما يدرون من أخذه لكن لما أتت به إلى السوق تبيعه عرفوا حقهم وعرفوا وهم الناس اللي وهي ما تعرفهم تبي تبيعه فمسكوها وصل بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فحصل ما حصل أن النبي عليه استتابها ولم تتب وإن كان ما صرح باسمها هل امرأة تتوب إلى الله ورسوله. وهكذا عادوا عليه الصلاة والسلام يعرض بالأشياء ولا يسميها لأنه بتسميتها خزي لها وفضيحة. فيقول هل امرأة تقوم فتتوب إلى الله ورسوله يريدها هي لكنها أما ما فهمت أو ما أرادت أن تتوب. الشاهد أنه قطع عليه الصلاة والسلام بعدما أما تكلم أسامة بن زيد بالشفاعة فيها فرفض وقال ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كانت تستعير حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي. قال كانت تستعير حليا هي القصة نفسها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فيه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. يقول أبو داود رحمه الله مكرر لنا المتن، وأن المتن ثابت وصحيح اللي فعله الرسول، وأنه تشريع إلى يوم القيامة، وأن من استعار شيئا وجحده فإنه يقطع تقطع يده، لأنه كالسارق مثل السارق، من استعار شيئا وجحده أعطني حقي يا فلان، يقول لا ما أعطيتني شيء ولا عندي لك شيء، فإنه يقطع كما يقطع السارق، لأن هذه القصة تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم، عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر، أخبرنا معمر عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عروة، عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة نعم قال كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. القصة هي قالت عائشة إن امرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده، أعطيني فلان هذا أغسل عليه ملابسي، أعطيني هذا أقرأ فيه ثم تجحده، ما أعطيتني شيء، قال رأيت منك شيء ولا أعطيتني شيء. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكرر واشتكاها الناس أمر بقطع يدها كما مر. نعم. قال رحمه الله باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. يقول أبو داود رحمه الله باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. يصيب حدا، المجنون يصيب حدا، هل يقام عليه أم أنه مرفوع عنه القلم؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون بن محمد قال أخبرنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، عن إبراهيم الأسود نعم، عن الأسود، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي. إبراهيم إمام حافظ له مصنفات، إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود أيضا ابن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يعافى، وعن الصبي حتى يبلغ. عن ثلاثة قلم رفع، الأقلام اللي يكتبها الله على الناس، ومأمور ملائكة يكتبونها على الناس، إذا بلغ في أحد الأمور الثلاثة اللي فيها البلوغ كتبت الملائكة عليه الخير والشر والحسنات والسيئات، والبلوغ للرجل في واحد من ثلاثة، أما احتلام وإلا إنبات شعر حول القبل، وإلا فسخ 15 سنة، والمرأة تزيد بالحيض إذا حاضت فقد بلغت. فالبلوغ بواحد من ثلاثة للرجل وبواحد من أربعة للمرأة، فالشاهد إذا بلغ كتبت عليه أقلام القدرة، ومدام ما بلغ ولا كتب عليه شيء فلا يؤخذ عليه الحد ولا يؤاخذ به، وعمده خطأ، عمده عند كافة علماء الإسلام خطأ، عمد الصبي الصغير اللي ما بلغ عمده خطأ. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في المجنون. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. جرير بن حازم عن الأعمش. عن الأعمش سليمان عن أبي ظبيان. عن أبي ظبيان واسمه حسين بن جندب الجنبي من الطبقة الثانية. قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي أن قال أوتي عمر بمجنونة قد زنت. قال أوتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمجنونة قد زنت فأمر بها أن ترجم. ترجم بالحجارة لأنها زنت وهي محصنة. فأمر بها أن ترجم فمر بها على علي رضي الله تعالى عنه. وكان علي قد لقبه الرسول بأفقه الأمة. أفقهكم علي وأفرضكم زيد وأصدقكم لهجة أبو ذر وأصدقكم حيان عثمان. كل شخص أعطاه لقبه. فعلي رضي الله أفقه الأمة. فقال لما مر بها ما بال هذه وهي مجنون؟ قالوا أنها زنت وأمر أمير المؤمنين برجمها فردوها. فردوها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل عليه وهو واقفة بالباب مع الحرس. فقال يا أمير المؤمنين ما ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. قال بلى أعلم هذا. قال فما بال هذه المجنونة عند بابك أمرت برجمها؟ قال لا شيء لا شيء، أرسلوها. الله أكبر الله أكبر. يعني كيف أنا سمعت الرسول بأذني وما هذا نسيت؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كيف نسيت الحديث وأنا سمعت بأذني من الرسول عليه؟ كيف نسيته؟ وصار يكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه نسي. يتعجب من نفسه أنه نسي. كيف نسي هذا الحديث والمرأة مجنونة مسكينة؟ فأرسلها فأرسلوها أرسلها وتركها ففكها وتركوها. الشاهد أن علي ذكره عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه ذكر أمير عمر بن الخطاب أن هذا الحديث موجود. قال أنا سمعته، أنا بنفسي سمعته من الرسول. فكيف نسيت يا علي؟ كيف نسيت؟ فصار يكبر يكبر لأنه نسي. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال وعن المجنون حتى يفيق. قال فجعل عمر يكبر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى الرازي قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح عن الأعمش. عن الأعمش سليمان عن نحوه. نحوه نحو هذا الكلام بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه أن عم علي مر عليه بمجنونة قد زنت وأن أمير المؤمنين عمر قد أمر برجمها. فردها علي رضي الله عنه ووقفها بالباب ودخل عليه يا أمير المؤمنين ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة؟ قال بلى. المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ. ما علمت؟ قال بلى بلى. قال لبابك المجنون كيف تأمر برجمها؟ قال سبحان الله الله أكبر الله أكبر. ذكرتني يا علي الله أكبر. أرسلوها أرسلوها أرسلوها. فأرسلها رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت. قال: فخلى عنها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن الصرح، ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا سليمان بن مهران، سليمان بن مهران. ولو قلت للناس سليمان بن مهران من هو ما حد يعرفه حتى تقول الأعمش. سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا أبو ظبيان، أبو ظبيان محمد بن عبد الرحمن من الطبقة الجنبي من الطبقة الثانية كما مرة. قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه بمعنى الكلام الأول أن امرأة مجنونة زنت فأتي بها عمر فأمر برجمها، فمر بها على علي ذاهبة للرجم فأرجعها وأوقفها بالباب وذكر عمر: ألم تسمع يا أمير المؤمنين أن الرسول قال لنا كذا وكذا وأنت موجود؟ قال: بلى والله سلم. قال: ما بالها المرأة في الباب مجنونة تبي ترجمها؟ قال: لا إله الله أكبر، الله أكبر، ذكرتني علي فأرسلها. فالشاهد أن المجنون له حالات، إذا كان مجنونا مطبق خلاص ما عاد يفيق فالقلب مرفوع عنه، وكذلك إذا كان يسرع ثم يتعافى فحالة صرعه مرفوع عنه. لكن السؤال هنا: لو أصاب الزنا حدا من الحدود وهو معافى ما في جنون ولكنه يسرع أحيانا ويتعافى أحيانا، فأصاب في صحوته أصاب حدا سواء زنا أو سرقة أو شيء في صحوته، فهل يقام عليه؟ تقول نعم، لأن المسألة مسألة المجنون اللي مطبق، مجنون مطبق ما يفيق، ما دام ما يفيق فهو مرفوع عنه القدم حتى يفيق، حتى يعافيه الله ويفيق. وأما إذا كان يسرع ويفيق ويسرع ويفيق فهو في حال صحوته وفي حال إفاقته سرق أو زنى أو فعل حد من الحدود فإنه يقام عليه، لأن إلا إذا كان مصروعا دائما. فالشاهد أنه إذا كان في حال صحوته وإفاقته فإن القلم يكتب عليه، الأقلام تكتب عليه ما دام صاحي، فإذا جن رفعت الأقلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد عن أبي الأحوص حاء قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال: هناد الجنبي قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال: أدعو لي عليا، فأخبر عمر قال: أدعو لي عليا، فجاء علي رضوان الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال: فقال عمر: لا أدري. فقال علي رضوان الله عليه: وأنا لا أدري. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حاء حول السند ثم قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن حازم عن المعنى عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، عن أبي ظبيان الذي سبق اسمه قال: حدثنا قال: أوتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنهم فأخذها فخلى سبيلها. سياق عطاء بن السائب غير سياق أبي ظبيان السابق غير سياق الأعمش. يقول هنا عطاء بن السائب أنه مر عليها، جاء بها إلى عمر فأمر برجمها، ومر بها على علي رضي الله تعالى عنه فأطلقها علي بنفسه، فك علي وخلها تسرح أرسلها. فأتي عمر فقيل له إن علي فك المرأة التي فجرت والتي تزني، فقال: أدعو لي علي. لما أتاه قال, قال يا أمير المؤمن ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المجنون حتى يفيق رفع القلم عن ثلاثة, المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ, أما علمت هذا؟ قال بلى. قال فعلا هذه اللي انت مسكتها الحين تترجمها مجنونة بني فلان, فلعلها أصيبت مسكينة وهي في جنونها. قال عمر ما أدري. قال أنا بعد ما أدري, لكن أنها دري أدرى عنها الحد بالجنون, مدام أنها تصرع بمجنونة مشهورة بمجنونة أنها لا تفيق إلا قليلا فلا عليها حد, فأرسلها أمير المؤمنين رضي الله تعالى نعم وتركها. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخرف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب, وهيب بن خالد عن خالد الحذا عن أبي الضحى, عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال عن علي, عن علي رضي الله تعالى عنه نعم, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم وعن المجنون وعن الصبي نعم نعم. السؤال هنا, السؤال هنا الناس كثير منهم الآن ينام ويقول أنا نائم مرفوع عن القلم, لكن باستمرار حتى أنه تفوته الصلوات يقول أنا نائم مرفوع عنه, فهل هذا يصدق عليه الحديث؟ تقول لا, الحديث ما يصدق إلا على النائم نوما طبيعيا ونوما عادة, نوم عادة. وأما النوم تنام الإنسان النهار والليل وتترك الصلوات وتقول أنا مرفوع عنه, فهذا غرور من الشيطان, هذا خداع وغرور من الشيطان. ضروري أن تقوم وتصلي الصلوات, وإلا فإنها تكتب عليك الأقلام, تكتب الأقلام عليك بترك الصلاة. وإذا تركت الصلاة في هذه الحالة وأنت تقول أنام لأني مرفوع عن القلم فإنك تكفر, تخرج من الإسلام. إذا دعيت ونصحت ونهيت عن ترك هذا الشيء وأنك لا تنام أوقات الصلوات ولا تأخذها ديدا دائما أنت أنا نائم لأني مرفوع عن القلم, أنا بنام وأنا أنام لأني مرفوع عن القلم ولا يأخذني ربي, وأن تنام عند الفرائض ولا يأخذك رقب, هذا كلام ده. إذا نمت ثلاث أوقات عمدا خرجت من دين الإسلام حتى لو أنت نائم, لأن النائم هذا اللي نوما طبيعيا إنسان غلبه مرة مرتين, غلبه النوم غصبا عليه, غلبه مرة مرتين لكنه استيقظ وقام يصلي, وإلا فالنوم يغلب الإنسان. حتى الرسول غلبه النوم وقام من مكانه وصلى الفريضة, فريضة الفجر بمكان آخر, هو الصحابة رضي الله عنهم. لكن ما معنى هذا أنك تجعل النوم حجة لك الإنسان تنام وتقول أنا مرفوع عني القلم, ليس هذا بحجة. فإنك إذا تركت فرضا وفرضين وثلاثة وأخذتها عادة كل ما وصل الفرض نمت فإن الأقلام تكتب عليك, وإذا تركت ثلاثة أوقات ما صليتها عامدا بهذا الشكل وبهذا النوم بهذه الحجة فإنك تكفر وتخرج من الإسلام. إذا دعيت ونصحت فلم تنتصح ودعيت إلى الصلوات فلم تنتصح فإنك تخرج من الإسلام نعم نعم. قال أبو داود رواه ابن جريج, قال أبو داود رواه ابن جريج. يقول أبو داود رحمه الله بكرر لنا الرجال الذي تكرروا على هذا السند, يقول حدثنا ابن جريج قال عن القاسم بن يزيد, عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه, عن علي رضي الله تعالى عنه قال زاد فيه والخريف, قال وزاد فيه ابن جريج عن القاسم عن علي رضي الله تعالى عنه زاد فيه والخرف, يعني اللي وصل إلى سن التخريف ما يدري هو بالدنيا ولا بالآخرة, قد يخطط بعود داخل عود قد يخطط ويشخ ويخطط بجاه, هذا لا شك أنه مرفوع عنه لأنه وصل إلى شيء ما يعقل, مثل اللي ذهب عقله ما يعقل, فمثل هذا وإن كانت الزيادة ليست في الأحاديث اللي مرت، لكن هذه الزيادة إذا كان سندها كله رجال فلا بأس بالأخذ بها. والذي أرى أن سناء أنه يرتقي إلى درجة الحسن، درجة الحسن هذا الحديث الذي فيه التخريف المخرف أنه يرتقي إلى درجة الحسن. نعم. قال رحمه الله: باب في الغلام يصيب الحد. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت شعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الغلام يصيب الحد. الغلام يصيب الحد يعني أنه لا يمشى عليه الحد حتى نرى هل هو أنبت أو لم ينبت، بلغ أو لم يبلغ، مشت عليه أقلام القدرة، وإلا فعمده خطأ. إن كان أنبت أو احتلم أو بلغ 15 سنة فإنه يؤخذ عليه الحد، حد الله الذي ذكره في كتابه. وإن كان لا ما أنبت فإن عمده خطأ، يعني نجعله من الخطأ ويبقى. إنما أخذها باردة فصارت لله ورسوله، لله ورسوله. بقي بين قينقاع حلفاء سعد بن معاذ، فلما حصل ما حصل واستولى وحاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام نزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنهم حلفاؤه، وأتي بسعد بعدما حصروا بكاملهم نساؤهم ورجالهم وأموالهم أخذت كلها، ثم حصروا في صعيد واحد، فقال: أتوني بسعد بن معاذ. فجاء به من الخيمة التي كان الرسول وضعه بها ليعوده من قريب، فأتي به عليه الصلاة رضي الله تعالى على حمار، فجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إن هؤلاء حلفاؤك قد حكموك يا سعد. حكموك؟ قال: حكموني أنا يا رسول؟ قال: نعم حكموك فيما تحكم. قال: أحكم يا رسول الله، هل رضي هؤلاء ورضي هؤلاء؟ قال: نعم يرضوا الجميع كلهم. قال: أحكم يا رسول الله بقتل مقاتلتهم وسبي نساءهم ودارليهم. قال: لقد بأيم الله لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. حكمت يا سعد بحكم الله من فوق 7 أرقعة، 7 سماوات، حكمت بحكم الله الذي هو من فوق 7 سماوات تعالى وتقدس. فصاروا يعرضون على الناس، من أنبت فإنه ما يقتل، ومن لم ينبت الشعر حول القبل فإنه يترك. يقول محمد بن كعب: إنه من عرض ذلك اليوم فصار ما أنبت، لما لم ينبت تركوه، صار أسلم عاد وحسن إسلامه وصار يروي الحديث، لكنه صار سبي ثم بعد ذلك اعتق، صار سبي سباه حد الصحابة واعتق بعد ذلك، فصار يروي الحديث عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن من أنبت قتل، ومن لم ينبت ترك وصار مع السبي، فسبوا نساءهم وأطفالهم وأولادهم إلى آخره، فصار هذا هو الحد. احتلم أو أنبت أو بلغ 15 سنة فإنه لا يقتل، يسبى. وأما الذي وصل حصل له واحد من الثلاثة التي تجعله مثلا بلغ وكتبت عليه الأقلام فإنه يقتل. معنى هذا أن الإنسان إذا أصاب حدا، وجدنا طفل ولد وقد أصاب حدا، ننظر هل بلغ أو ما بلغ، هل مثلا أنبت شعر خشن، هل مثلا احتلم، هل بلغ 15 سنة. فإن كان واحد من الثلاثة تركناه، وإن كان لا ما أنبت فإنه يترك ولا يقتل، لا ولا يخل عليه الحد. فإن كان قد أنبت أو احتلم أو بلغ 15 سنة فإنه يخل عليه الحد، سواء قتل أو انقصاص في قطع يد أو زنا أو سرقة أو أي شيء، يخل عليه الحد إذا صار قد وصل إلى واحد من الذي يبلغ فيها. نعم. قال رحمه الله: تزيد المرأة واحد وهو الحيض، إذا حاضت المرأة خلاص كتبت عليها أقلام القدرة، يعني الرجل 3 والمرأة 4 بالحيض، فإذا حاضت وله 9 سنين ولو لم يكن لها إلا 9 أو 10 سنين حاضت خلاص بلغت. والرجل إذا احتلم ولو ب10 سنوات خلاص صار حامل، أو أنبت أو أنبتت المرأة، فهذا معناه أنه بلغ التكليف وكتبت عليه أقلام القدرة. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. يقول أبو داود رحمه الله في القصة نفسها يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي. السند هو والحديث هو أن عطي محمد القرضي فكشفوا عن عانته فوجدوه لم ينبت, فلما لم ينبت جعلوه مع السبي مع الأطفال مع الأولاد اللي يسبون سبيا وقسموا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم نساءهم وأطفالهم الذي لم ينبتوا ومن أنبت قتل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه, وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى القطان قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عرض يوم أحد وهو بن 14 سنة. ابن عمر عرض وهو بن 14 فلم يجزه الرسول, هو وكثير من الصحابة الأولاد مثل زيد ومثل عبد الله بن الزبير ومثل فلان عرضوا ورجعهم الرسول لأنهم لم يبلغوا, ما بلغوا 15 سنة. يقول وعرضت عام الخندق عام 5 لأن أحد 3 والخندق 5, وعرضت يوم الخندق فأجيز وصار مع المقاتلة. نعم. فمعنى هذا أن 15 سنة هي البلوغ أو الانبات أو الإنزال. أما ينزل بالنوم يرى أنه يجامع امرأه وينزل على ثيابه وعلى فخوده ثم لما يستيقظ يجد المني على نفسه معناه أنه احتلم خلاص وأنه بلغ وأنه كتبت عليه أقلام القدرة, أو ينبت حتى لو لم يحتلم ينبت شعر خشن حول القبل كذلك يحكم عليه بالبلوغ, وإذا كان له مال يعطى إياه بشهود تشهد عليها أنت الوصي وتعطيه ماله إذا كان رشيدا, إذا كان يعرف ولا يغلب رشيدا تدفع إليه ماله, إذا بلغ تدفع إليه ماله بشهود تشهد عليه وتدفع إليه إذا كان رشيدا في المال ولا يغبن ولا يخدع فإنك تدفع إليه ماله إذا احتلم أو أنبت أو بلغ 15 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال نافع قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز. يقول نافع أني حدثت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ذلك اليوم فقال والله هذا الحد خلاص مدام 14 ما بلغ و15 بلغ وكتبت هذا هو الحد بين البلوغ وعدمه, ولهذا تجد الفقهاء الأئمة الأربعة بكاملهم إذا حج وحج بنافلة ثم بلغ 15 سنة أو احتلم تنقلب نافلته إلى فريضة عند كثير من أئمة العلم, يقول أنه تنقلب النافلة لأنه أحرم بنافلة, والنافلة جائز أن تقلبها فريضة الإنسان وجائز أن تقلبها, أما فريضة فلا, الشاهد أنها تنقلب من نافلة إلى فريضة ولا يحج غير هذه الحجة لأنها صارت حجته التي كتبت علينا. نعم. قال رحمه الله باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شويم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرضعة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. ما يقطع ليش؟ لأننا في الجيوش مقابلين جيوش المشركين جيش المسلمين مقابل جيوش المشركين ما يمكن نقطعه لأنه أولا أنه إهانة له في هذا الوقت وهو خارج جاهز في سبيل الله. ثانيا أنه أمام المشركين ربما يهرب إذا أردنا قطعه خلص منا قبل أن يقطع ربما يهرب إلى المشركين يصير مشرك نصير سبب له نحن أو إذا قطع هرب إلى المشركين فنحن أمامهم وبيننا وبينهم أمتار فلا يقطع بالغزو ولا بالسفر ما يقطع الشخص رفع الله تعالى وتقدس هذا الحد في السفر وفي الغزو إذا كنا غزاة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال حدثنا عياش ابن عباس ابن عباس قال عن شويم بن بيتان عن شويم بن بيتان قال حدثنا يزيد بن صبح يزيد بن صبح عن جنادة بن أبي أمية عن جنادة بن أبي أمية قال حدثنا قال كنا مع بسر بن أرطاة في البحر قال كنا مع بسر بن أرطاة في البحر غازينا إلى الروم ضاربين الروم وجعلوا سفن في وقت معاوية جعلوا سفن وصاروا ينزلون على المشركين بالسفن هم لهم سفن ونحن لنا سفن فيتقاتلون في البحر سفن المسلمين تقاتل سفن المشركين في البحر الشاهد أنهم كانوا معهم غزاة لكنهم عبروا البحر عند البحر فيقول أن واحد منهم سرقنا. قال فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر لولا ذلك لقطعته. يقول أتي بسارق قد سرق بختية يقال إنها قطيفة متينة أو أنها فراش فشاهد أنه سرق من الخمس من المال سرق هذا الشيء فأتي به إلى بسر بن أرطاد فقال إنني سحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطع في السفر ولا في المغزى في الغزو ما يقطع لا في السفر ولا في الغزو ما يقطع الإنسان إذا سرق ما يقطع ليش؟ لأنه يدرى عنه الحد بسبب أنهم مقابلين للمشركين جيش الإسلام مقابل لجيش المشركين فلا يقطع في هذه الحالة وإذا كان مسافرا أيضا ما يقطع لأنه ربما يموت ثم ما نحصل من يدفنه ولا من يغسله ولا شيء لأن الحد قد يموت فيه ولكن إذا مات هل نديه نحن تقول لا إذا أخذنا الحد منه فالحد قتله الحد هو اللي قتله فلا يودى ولا يعمل بحاجة إذا مات من اليد أو مات من الرجل أو مات من شيء أخذنا منه الحد فمات فالحد قتله هدر يروح هدر لأن اللي قتل المسلمون إلا أنه في السفر ما يقطع وفي مقابلة الجيشين ما يقطع لأنه يدرأ الحدود بهذا. نعم. قال رحمه الله باب في قطع النباش حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. يقول أبو داود رحمه الله باب في قطع النباش. باب في قطع النباش. يمشي القبور ويأخذ أكفانها ثم يدفنها مرة ثانية فإنه يقطع لأنه مثل السارق، لأن بيت المسلم إذا دفن فيه القبر، قبر المسلم إذا دفن فيه لا يمكن ولا يحل لمسلم أن يدخل عليه هذا البيت، بيته دفناه فيه صار هو بيته، كما أن الحي المسلم الحي لا تدخل عليه بيته غصبا، فإنه لا يدخل على الميت المسلم بيته غصبا، لا يمكن أن تدخل بيت المسلم القبر تدخل عليه، حرام عليك ولا يمكن، لأنه خلاص صار بيته هو وصار ملكه فلا ينبش ولا يخل ولا ينزع عن قبره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني حبيب يزيد بن حبيب قال حدثنا المشعل بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال له الرسول نعم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، فقلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله، قال عليك بالصبر أو قال تصبر. يقول أبو داود رحمه الله يقول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر كيف أنت إذا أصاب الناس موت ذريع من طاعون وإلا حرب وقتال قتل المسلمون بكاملة أو صار عنهم فماذا تصنع؟ قال يا رسول الله الله أعلم الله ورسوله أعلم أو أختار ما اختار ما اختار الله، قال عليك بالصبر، لكن قال إن القبر قد يصير أغلى من الوصيف، الوصيف الغلام المملوك، لك عبد مملوك دور قبر لبوك أو الولدك يحفر وتعطي العبد وخذ العبد عبدي المملوك خذه واعطني القبر هذا المحل هذا، لأن الأرض تغلى والناس يغلون، ولا يجوز لمسلم أن يدخل على مسلم قبره حتى، فإذا كان نباشا ينبش القبور ويسرق الأكفان فإنه يقطع حينئذ كالسارق مثل السارق، لأنه مثل اللي يأخذ ملابسك الإنسان وأنت حي معلقها في الشماعة ولا راميها بكذا، يجي واحد يسرق ملابسك كذلك اللي يسرق الأكفان يقطع، اللي يدخل البيوت وينبش القبور ويأخذ الأكفان منهم يقطع. نعم. قال أبو داود قال حمال بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. يقول أبو داود قال حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان وربيعة بن عبد الرحمن شيخين لأبي حنيفة رحمهم الله، يقول لأنه دخل على الميت قبره، هذا العلة هذه الحكمة أنه دخل على الميت قبره بيته بمجرد دخوله على الميت بيته فإنه يقطع. قال رحمه الله باب في السارق يسرق مرارا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال قطعوه، قال فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال قطعوه، قال فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال قتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال قطعوه، ثم أتي به الرابعة فقال قتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال قطعوه، فأتي به الخامسة فقال قتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. يقول أبو داود رحمه الله باب في السارق يسرق مرارا. في السارق يسرق مرارا، إذا تكرر ثلاث مرات يقتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر عنده ثلاث مرات، أما أربع فلم يثبت. ثلاث مرات إذا شرب الخمر، إلا أن شارب الخمر تكرر عنده أربع مرات، وهنا تكرر في أبي داود أربع مرات أيضا، خمس مرات أو خمس مرات. الشاهد إذا انتهت الأعضاء فإنه يقتل، السارق إذا انتهت الأعضاء فطعن الأربع فإنه يقتل، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء يطعن للرأس، تقطع رأس الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله عن أبيه عن جده قال حدثنا مصعب، مصعب ابن الزبير ابن ثابت، ابن ثابت ابن الزبير بن العوام أيضا عن أبيه قال عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أتي بسارق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوا، قطعت يده اليمنى. ثم أتي به مرة ثانية فقال اقتلوه، قالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوا، فقطعوا الرجل الشمال، قطعوا اليد اليمنى وقطعوا الرجل الشمال اليسار اليسار. ثم أتي به سارقا ثالث مرة قال اقتلوه، قالوا إنما سرق، قال اقطعوا، فقطعوا يده الشمال الشمال، ثم قطعوا يده رجله اليمنى، إلى قطعوا رجله اليمنى ثم قطعوا يده اليسرى، انتهت الأعضاء. أتي به الخامسة قالوا اقتلوه، خلاص فقتلوه. يقول جابر فقتلناه ورميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة، صار هو قبره، صار البئر هو قبره. الشاهد أن القتل، أن الذي تقرر الآن وفي الصحيحين أنه ثلاث مرات بس، إذا قطع ثلاث مرات السارق سرق ثلاث مرات يقتل، بعد الشارب الخمر إذا تكرر ثلاث مرات يقتل، كل حد أخذه ثلاث مرات فإنه يقتل. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هدينا، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم